بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن وبالإسلام وهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو ثالث المجالس المنعقدة بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارسة كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. وقد تقدم بنا في مجلسين سابقين الحديث عن مقدمة الكتاب وما يتعلق به وتناول الأبواب الأربعة الأولى من الكتاب، أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته، وترجيح القراءة والقارئ على غيرهما، وإكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم، وآداب معلم القرآن ومتعلمه. وقف بنا الحديث عند خامس أبواب الكتاب وهو آداب حامل القرآن، وكنا قد ابتدأنا في منتهى المجلس الماضي أول فصوله أو ثانيه، وبقي لنا تتمة فيه، وتعداد ما في الباب الخامس في آداب حامل القرآن خمسة فصول. ولعل مجلس اليوم المنعقد في هذا اليوم 26 من شهر ربيع الأول سنة 41 و400 وألف للهجرة، لعلنا نتم فيه فصول الباب الخامس والباب السادس إن سمح الوقت بإتمامه، وفصوله عديدة وهو معظم الكتاب ومقصوده كما يقول المصنف رحمه الله تعالى. نبدأ مستعينين بالله، سائلين إياه التوفيق والسداد، وأن يلهمنا الهدى والرشاد، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، سبحانه إنه هو العليم الحكيم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. فصل. قال المصنف رحمه الله: فصل. ينبغي أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها، وكان للسلف رضي الله عنهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه. هذا الفصل من أعظم وصايا حفظة القرآن وحملته، وهو تعهدهم لكتاب الله الكريم. وهذا فصل ينقل فيه صفحة مشرقة من هدي السلف رحمة الله عليهم في قدر ختمهم للقرآن الكريم، يعني المدة التي كان أحدهم يختم فيها كتاب الله مراجعة وتثبيتا وتعهدا لحفظه. قال: ينبغي أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها. أما التعهد وضرورته وكونه مطلبا فسيأتينا في الباب الخامس إن شاء الله تعالى والسادس أيضا، وسيورد هناك النصوص الواردة في شدة هذا المعنى والتأكيد عليه. لكنه ينقل هنا هدي السلف في طريقتهم في ختم القرآن، فاسمعوا يا أهل القرآن طريقة أسلافكم في مراجعتهم وتثبيتهم وتعاهدهم بكتاب الله الكريم. فروى ابن أبي داود عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة، وعن بعضهم في كل شهر ختمة، وعن بعضهم في كل 10 ليال، وعن بعضهم في كل 8 ليال، وعن الأكثرين في كل 7 ليال، وعن بعضهم في كل 6، وعن بعضهم في كل 5، وعن بعضهم في كل 4، وعن كثيرين في كل 3، وعن بعضهم في كل 2 ليلة، وعن كثير في كل 1 وليلة ختمة. ومنهم من كان يختم في كل 1 وليلة ختمتين، ومنهم من كان يختم 3، وختم بعضهم 8 ختمات، 4 في الليل و4 في النهار. قال رحمه الله تعالى وهو يذكر مقدار ختم السلف القرآن: ابتدأ كما تلاحظ من ختمة في كل 2 شهر ختمة، ثم ظل يذكر بتصاعد إكثارهم من الختمات، وعن بعضهم في كل 1 شهر، ثم في كل 10، إلى أن وصل إلى 8 ختمات في اليوم، 4 بالليل و4 بالنهار. قال بعدها: وهذا أكثر ما بلغنا في اليوم والليلة فيما نقل عن السلف. وسيسمي لك الآن من نقل عنهم من السلف هذه المقادير التي ذكرها. قال رحمه الله: فروى ابن أبي داود. وابن أبي داود هو ابن الإمام صاحب السنن، وعامة ما ينقله المصنف عنه في هذا الكتاب في هذه الفصول التالية هو ما يذكره ابن أبي داود في كتاب المصاحف، فإنه من أعظم ما كتبه السلف في كل ما يتعلق بالمصحف في تاريخ تنزيله وجمعه وكتابته، ثم عناية السلف به، وهناك أورد ما يتعلق بهديهم في قراءة القرآن وختمه وتتابعهم في ذلك. قال: فمنهم من كان يختم في كل شهرين ختمة، في كل شهر، في كل 10 أيام، 8، 7، 6، لاحظ قال: وعن الأكثرين في كل 7 ليالي. وهذا قيد يشير به إلى أكثرية ما ورد عن السلف، والأغلب منهم كانوا يختمون القرآن في كل أسبوع مرة، ويختمون بهذا وردا يجعلون نصيبهم فيه من القرآن مقسما على سور بعدد الوتر، فالورد الأول 3 سور، والثاني 5، والثالث 7، والرابع 9، والخامس 11 سورة، والسادس 13 سورة، والباقي ما بقي من القرآن. فيبدأ الورد الأول من سورة الفاتحة إلى آخر النساء، ثم من المائدة إلى آخر التوبة، ثم من يونس إلى آخر النحل، ثم من الإسراء إلى آخر الفرقان، ثم من الشعراء إلى آخر ياسين، ثم من الصافات إلى آخر الحجرات، ثم من قاف إلى آخر الناس. وهو ما جمعه بعضهم في لفظة فمي بشوق، فالفاء سورة الفاتحة، والميم المائدة، والياء يونس، والباء بني إسرائيل وهي سورة الإسراء، والشين الشعراء، والواو والصافات، والقاف سورة قاف. فمي بشوق، فيجعلون هذا المقدار وردا ثابتا يحافظ فيه أحدهم على تعهده لختم القرآن باستمرار. هذا المقدار في 7 أيام يجمع مزايا، منها أولا أنه هدي السلف ونقل عنهم، ومنها أيضا أنهم راعوا فيه شيئا من مطابقة السنة في العناية بالوتر في عدد السور، ومنها أيضا إمكان هذا المقدار وعدم مشقته أو تعارضه مع مشاغل القارئ والحافظ للقرآن، فإنها لا تستلزم جهدا أو وقتا يصرفه عما يمكن إتمامه من الورد الذي خصصه. وهذه ونحوها دلت بالتجربة أيضا وبحال الحفاظ والقراء أنها سهلة ميسورة ممكنة، واتباعها أيضا فيه بركة اتباع هدي السلف. ثم هي وسط بين المقل والمستكثر، ومن داوم في حفظه على الأقل بهذا المقدار في ختمة كل أسبوع كان له إمكان إتقان الحفظ بقدر متقدم جدا، لأنه مقدار يعتبر في تثبيت الحفظ وتعاهده من أقوى ما يكون. ولهذا قالوا: عن الأكثرين في كل 7 ليال. ثم ذكر 6 الليالي والخمسة والأربعة والثلاثة والليلتين، ثم قال: وعن كثيرين في كل يوم وليلة ختمة، وسيذكر لك الأسماء بعضهم. قال: ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين. وبدأ هنا يذكر التصاعد، ختمة في اليوم، ثم ذكر الختمتين، ثم ذكر 3، إلى أن وصل وختم بعضهم 8 ختمات، 4 في الليل و4 في النهار. نعم. فمن الذين كانوا يختمون ختمة في الليلة واليوم عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير ومجاهد والشافعي وآخرون رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه، وسيأتيك ذكر اسمه في من ختم في كل يوم وليلة، وفي من ختم في كل 3، وفي من ختم في كل 7، فإنه رضي الله عنه صاحب قرآن، أحد كتبة الوحي، ذو النورين، الخليفة المسدد الذي كتب الله على يديه جمع المصحف. يرتبط اسم عثمان رضي الله عنه بالقرآن ارتباطا وثيقا، في خلافته، في مآثره، في إنجازاته، في شأنه خاصة وسيرته مع القرآن رضي الله عنه وأرضاه. فكونه يذكر اسمه ليس تعارضا، يذكر في غير ما صورة، لكن من كان يختم القرآن في كل يوم وليلة هو من باب أولى قادر أن يختمه في كل 3 وفي كل 7 و10 ونحو هذا. وتميم للداري، قال النووي رحمه الله في الفصل الذي ضبط فيه الكلمات، قال: منسوب إلى جد له اسمه الدار، وقيل منسوب إلى دارين موضع بالساحل، ويقال تميم الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه، وقيل غير ذلك، وقد أوضحت الاختلاف فيه في أول شرح صحيح مسلم. وذكر سعيد بن جبير سيد التابعين ومجاهدا والإمام الشافعي وآخرين رحمة الله عليهم أجمعين. ومن الذين كانوا يختمون 3 ختمات سليم بن عتر بن عتر سليم بن عتر رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله في ضبط الأسماء: سليم بن عتر بكسر العين المهملة وإسكان التاء المثنات فوق. نعم. قاضي مصر في خلافة معاوية رضي الله عنه وقاص أهل مصر. فروى أبو بكر بن أبي داود أنه كان يختم في الليلة 3 ختمات. قال قاضي مصر في خلافة معاوية وقاص أهل مصر. القصاص في ذاك الزمن هم من كان يجلس للناس يقص عليهم بعض القصص وأخبار التاريخ والحكايات والحوادث على سبيل الوعظ، فكانوا يقال لهم القصاص. نعم. وروى أبو عمر الكندي في كتابه في قضاة مصر أنه كان يختم في الليلة 4 ختمات. والإشارة أيضا إلى سليم بن عتر، يعني ذكر أنه ممن كان يختم 3 ختمات. قال وروى الكندي عنه أنه كان يختم في الليلة 4 ختمات. وقال الشيخ الصالح الإمام أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه: سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول: كان ابن الكاتب رضي الله عنه يختم بالنهار 4 ختمات وبالليل 4 ختمات، وهذا أكثر ما بلغنا في اليوم والليلة. أما ابن الكاتب الذي يذكر هنا بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله ذكر هذا الأثر عنه، فهو الحسن بن أحمد بن علي بن أبي علي المعروف بابن الكاتب من شيوخ المصريين، كما يقول أبو نعيم الأصبهاني في الحلية. قال: كان يختم بالنهار 4 ختمات وبالليل 4. قال: وهذا أكثر ما بلغنا في اليوم والليلة. نعم. وروى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور بن زادان من عباد التابعين رضي الله عنهم. قال النووي رحمه الله: الدورقي بدال مهملة مفتوحة ثم واو ساكنة ثم راء مفتوحة ثم قاف ثم ياء النسب، قيل إنها نسبة إلى القلانس الطوال التي تسمى الدورقية. قلنس ويغطى بها الرأس فيها طول، كانت تسمى دورقية، فينسب إليها الشخص فيقال الدورقي. وقيل كان أبوه ناسكا أي عابدا، وكانوا في ذلك الزمان يسمون الناسك دورقيا. وقيل نسبة إلى دورق بلدة بفارس أو غيرها. منصور بن زادان قال النووي: بالزاي وبالذال المعجمة. نعم. عن منصور بن زادان من عباد التابعين رضي الله عنهم أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر والعصر، ويختمه فيما بين المغرب والعشاء، ويختمه فيما بين المغرب والعشاء في رمضان 2 ختمات، وكانوا يأخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل. وروى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن مجاهدا كان يختم القرآن في رمضان فيما بين المغرب والعشاء. وعن منصور قال: كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. كان أبي يحتبي قال النووي أن ينصب ساقيه ويحتوي على ملتقى ساقيه وفخذيه بيديه أو ثوب. كيف الصفة؟ أي مثل هذا، ينصب ساقيه، قال ثم يحتوي على ملتقى ساقيه وفخذيه إما بيديه أو بثوب يشده. قال: كان أبي يحتبي فما يحل حبوته. قال النووي: الحبوة بضم الحاء وكسرها، لغتان في ذلك الفعل، يا ما يحل حبوته أو حبوته حتى يختم القرآن. طيب كم المدة؟ ما ذكر المدة، لكنها إشارة إلى ماذا؟ إلى قصر المدة. قال: يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. ها هنا سؤالان، أحدهما سيجيب عنه المصنف بعد قليل، والثاني نسأله نفهم منه مثل هذه المواقف. الآن نقل عن منصور بن زادان كان يختم القرآن بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وفي رمضان بين المغرب والعشاء 2 ختمات، وكانوا يؤخرون العشاء إلى ربع الليل. وذكر عن مجاهد بسند صحيح يختم القرآن في رمضان بين المغرب والعشاء كل ليلة. وذكر عن علي الأزدي يختم بين المغرب والعشاء كل ليلة في رمضان، ليس واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة، سماهم بأسمائهم وذكر هذا عنهم، وإبراهيم بن سعد ذكر هذا عن أبيه. السؤال الأول هو: هل تتسع الأوقات لمثل هذا؟ وهل نتصور نحن إمكان إتمام ختمة بين المغرب والعشاء حتى لو قلت يؤخر العشاء؟ وأن يقول بين الظهر والعصر أيضا، حتى لو قلت هي ساعات، فكم عساها أن تكون 5 ساعات بتقديرنا مثلا، لا تبلغ ذلك. لكن لو قلت إنها 5 أو 6 ستراها أيضا بعيدة المنال. وهل هذه مبالغات تذكر لا زمام لها ولا خطاب، أم هو شيء يذكر خارق للعادة؟ لأن بعض من تمر عليه بعض هذه الآثار يقول إما إنها بركة في زمان لم تعد موجودة في زماننا حتى يمكن القياس عليها، وأن أوقاتهم كانت تسع من الأعمال والإتمام شيء لا يمكن لمثلنا أن يفعله في مثله. ومنهم أن يقول بل هي بركة العمل والعمر والأشخاص من صالح زمانهم في تلك الآونة. والجواب يا كرام أن هذا كلام صحيح، البركة نعم حاصلة، وإذا بورك لعبد أمكنه أن يفعل ما لا يقدر عليه غيره في مثله من الوقت أو الجهد أو الزمان. ويمكن أيضا أن يضاف إلى هذا أن مع البركة الحاصلة قدر عظيم من الإلف والدراية والدربة التي يتيسر معها العمل لصاحبه أضعاف أضعاف ما يمكن أن يحصل لغيره. وجرب ذلك مثلا في الصنع، في الصنائع مثلا والحرف والمهن، فإن أحدهم إذا اعتاد صنعة بيده يعملها أو مثلا بفكره يفكر فيها، فإنه مع الدربة والممارسة يصبح له من السرعة والخفة وإنجاز ذلك ما لا يتأتى لغيره، فيعجب كيف يستطيع أن يفعل ذلك. هي أيضا من قبيل الدربة، إمكان القراءة والإسراع بها مع الضبط والإتقان وعدم الانخرام أو إسقاط شيء من الكلمات والسور والآيات هي دربة، ومن جرب عرف. ويحكى حتى عن المعاصرين أو بعض المعاصرين أن منهم من يقوى على ختم القرآن في ليلة، فإذا افتتح بعد صلاة العشاء لا يطلع الفجر إلا وقد ختم. ونقل عن بعض الصالحين ممن يبكر إلى الجمعة بعد صلاة الفجر أن أحدهم ما كان يخرج الخطيب للجمعة إلا وقد أتم ختمه. هذه الدربة والإلف والملكة مع بركة تحصل مع خيرية يخص بها أربابها لا يمكن معها استحالة هذا، استبعاده أو عدم تصوره بالنسبة إلى واقع نعيشه أو زمان يغشانا أو حال نحن نتلبس به ممكن، فهو تعذر نسبي أما على الإطلاق فليس واردا. وأما السؤال الثاني فما مدى مشروعية مثل هذه الأفعال؟ ختم القرآن في جزء من يوم، في أقل من 3 أيام، فيما هو دون ذلك في ختمتين في اليوم أو 4 أو 8 كما ذكره عن بعضهم. هذا الثاني الذي سيجيب عنه المصنف رحمه الله بعد قليل. نعم. وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم، فمن المتقدمين عثمان بن عفان. أما عثمان رضي الله عنه فقد روى ذلك عنه غير واحد، أخرجه ابن المبارك في الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف، وسعيد بن منصور في السنن، والبيهقي في شعب الإيمان، كثيرون نقلوا هذا عن عثمان رضي الله عنه، والنقل عنه صحيح. نعم. وتميم الداري وسعيد بن جبير ختمه في الكعبة. وتميم الداري كذلك رضي الله عنه ممن نقل أنه كان يختم القرآن في 3 ويختمه أيضا في يوم وليلة. وممن نقل عنه سعيد بن جبير سيد التابعين قيل ختمه في ركعة داخل الكعبة، يعني دخل فصلى فيها، والأثر أيضا إسناده حسن، أخرجه أبو عبيد في الفضائل، وابن سعد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف. وأما الذين ختموا في الأسبوع مرة فكثيرون، نقل عن عثمان بن عفان وعبد الله بن أبي مسعود، عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم، وعن جماعة من التابعين كعبد الرحمن بن يزيد وعلقمة وإبراهيم رحمه الله تعالى. هذا الذي قلنا عنه إنه الأكثر المنقول عن السلف الختم في أسبوع، قال عثمان وابن مسعود وزيد وأبي، ولاحظ الأسماء هنا هي كبار قراء الصحابة، فكأنهم في اختيارهم يميلون إلى 7 أكثر من غيرها. نعم. والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرأه. وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة، فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له. وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة. نعم، هذا ضبط جيد للإمام النووي رحمه الله. لو قال حافظ القرآن فأنا هنا أقف على هدي السلف، الختم في يوم وليلة وثلاثة أيام وسبعة وعشرة وثمانية وأكثر وأقل، قال الاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له به كمال فهم ما يقرأه، فإن وجد أنه في عشرة أجزاء في اليوم يستطيع أن يتمها مع فهم وتؤدة فليأخذها، ومن رأى أن العشرة أجزاء في اليوم لا يطيقها وربما كانت إسراعا تؤدي إلى الهذرمة والعجلة فليجعلها في سبع. قال وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين، أصحاب المناصب والمسؤولون والمشغولون بأعباء ومهمات زحمة أعمالهم وكثرة أعبائهم قد لا تتيح لهم القراءة الكثيرة من القرآن. قال فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له. لو قال أنا سألتزم الختم كل ثلاثة أيام ثم كان هذا على حساب مهماته ووظيفته ومسؤوليته فيقع فيها خلل، ليس هذا أيضا مما يحسن. قال وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير حد، لا خمسة ولا سبعة ولا ثلاثة، قال من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة. ضابط جيد جدا، لا ملل يصيب صاحبه من كثرة القراءة فيمل، ولا هذرمة يعني إسراع فتكون قراءته حروفا متداخلة وكلمات لا تفهم وآيات لا يعرف ما أولها من آخرها. نعم. وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة. قول النووي رحمه الله الهذرمة بالذال المعجمة سرعة الكلام الخفي، يقال لها هذرمة إذا وصل إلى إسراع في القراءة فكأنه يتمتم بألغاز وطلاسم لا يعرف ولا يفهم ما يقرأه من كلمات القرآن. كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة. سؤال، ألم يرد الآن أسماء لبعضهم مثل عثمان بن عفان وسعيد بن جبير وبعض السلف من ذكرهم وتميم الداري يختمون في يوم وليلة؟ قال وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة. نعم. ويدل عليه الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال الترمذي حديث حسن صحيح والله أعلم. هذا حديث صحيح، لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وفيه قصة تعرفونها أنه جاء يعرض همته واجتهاده في الطاعة والعبادة بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذكر الصوم وذكر القيام وذكر قراءة القرآن، فلما جاء في القراءة جعل النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه مقادير أن يختمه في كل شهر، في كل نصف شهر، في كل عشرة، وهو يعرض طاقته وقدرته حتى بلغ الثلاث، فقال فإني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله، فقال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، فجعل هذا حدا لعبد الله بن عمرو بن العاص. ها هنا أيضا أكثر من سؤال، أهمها إن كان هذا توجيها نبويا فلماذا خالفه أولئك الكبار من السلف، عثمان، تميم الداري، سعيد بن جبير، من كبار السلف صحابة وتابعين، فكيف وقعوا في مخالفة هذا الحديث والحديث صحيح؟ والجواب هنا بأكثر من وجه. أما أولها فالقاعدة المنهجية العلمية الشرعية التي تقول مهما تعددت المواقف واختلفت الآراء فيبقى الحكم الفيصل لمن؟ لما جاء به النص الشرعي وما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من هديه قولا أو فعلا فهو المحتكم وهو الفصل المعتمد. هذه قاعدة بغض النظر عن أي شيء آخر، إن مهما أتانا من قول قائل أو رأي فقيه أو فتوى إمام فيبقى الحجة المعتمدة والفصل الذي ينبغي أن يصير إليه الكل هو قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أولا. أما ثانيا فنحن أيضا من القواعد المتقررة أننا نربأ بسادات السلف من الصحابة والتابعين تعمدهم مخالفة الهدي الشرعي أو الهدي النبوي أو المنهج الذي يتقرر في الكتاب والسنة، ليس تعصبا ولا حمية، بل هذا ما تواترت به أخبارهم وما استقر به عندنا من أحوالهم، أن أحدهم لا يمكن أن يتجرأ على ضرب النصوص بعرض الحائط وعدم المبالاة بها أو فرض رأيه وتقديم هوى نفسه. وقد ثبت لنا بالتواتر من مواقفهم وقصصهم وأخبارهم وأحوالهم أنهم كانوا يمتثلون قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. على ضوء هذين سيزول الإشكال، فإن قيل: ما المفضل، ما المقدم، ما الأولى؟ فيقال: لا شيء أولى ولا أفضل ولا يقدم على القدر الذي حده رسول الله عليه الصلاة والسلام بالثلاثة الأيام. فإن قيل: فماذا يفسر به صنيع السلف؟ ها هنا أكثر من جواب، أقربها وأبعدها عن التكلف أنه ربما لم يبلغهم مثل هذا النهي فلم يعملوا به، وأحدهم كان يجد من نفسه القدرة على الختم في هذه المقادير والمدد المتقاربة فأخذ به رغبة في الطاعة، وإلا فإنهم أعظم رضي الله عنهم من متجاوز هذا الحد. وكذلك نقل عن وكيع أنه كان يختم القرآن في يوم وليلة، وعدد من السلف. ولما نقل الذهبي رحمه الله في ترجمته في سير إعلام النبلاء قصة وكيع بن الجراح وأنه كان يصوم الدهر ويختم القرآن كل ليلة، علق الذهبي رحمه الله فقال: هذه عبادة يخضع لها، يعني هذه عبادة عظيمة، يعني لما تقرأها في سيرة إمام تبعث على الخضوع والإجلال لمثل هذا الصنيع. يقول: ولكنها من مثل إمام من الأئمة الأثرية مفضولة، فقد صح نهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر، وصح أنه نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، والدين يسر ومتابعة السنة أولى. فرضي الله عن وكيع، وأين مثل وكيع؟ هذا القدر المنصف في إجلال الآئمة واحترام مناصبهم وأقدارهم، مع تقرير الأصل العظيم وأن المقدم هو ما ثبت في النص الشرعي. وعلى ذلك ستقول: ولو قال قائل: فهل يعقل أن إماما صحابيا خليفة كعثمان تغيب عنه سنة كهذه؟ الجواب: نعم، فإن أحدا من الصحابة الواحد منهم ما كان يحيط بكل ما جاءت به نصوص السنة، وربما غاب عن بعضهم، ولهذا شواهد كثيرة جدا في الأحكام الفقهية الكبرى، وما حصل زمن أبي بكر وعمر من وقوع بعض القضايا والحوادث فيتكلم واحد فيكون الخليفة أبو بكر أو عمر لم يقف عليها من قبل، ثم يتثبت ويسأل: حصل هذا في القضاء في الميراث الجد مع الإخوة، وحصل هذا في استئذان أبي سعيد على عمر بن الخطاب لما طرق الباب ثلاثا وانصرف، وحصل هذا في ميراث الحمل من الجنين، وحصل هذا في كثير من القضايا والقصص صحيحة ثابتة. وغيابه عن كبار الصحابة ليس منقصة وليس شيئا مستبعدا، بل هو وارد. فمثل هذا إن ورد فلا إشكال أن يقال: ربما غاب عن هؤلاء الكبار هذا النهي من رسول الله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص. هذا أقرب ما يقال وأبعد عن الإشكال، وبه يزول ما حصل في هذه النصوص مع نهيه عليه الصلاة والسلام. فلو قال قائل: فنحن ماذا يمكن أن نفعل؟ يقال: الالتزام بالسنة أولى. وقد نص بعض الأئمة أنه ربما يغتنم الزمان الفاضل والمكان الفاضل في تجاوز مثل هذه المقادير، وعليه يحمل صنيع السلف في رمضان خاصة، فأنت تقرأ في أخبارهم أنهم كانوا يختمون في كل ثلاث، فإذا دخلت العشر ختم أحدهم في كل يوم وليلة. وربما نقل كما عن الشافعي وغيره كان يختم القرآن 60 ختمة، ختمة بالليل وأخرى بالنهار طيلة أيام رمضان في كل يوم منهم. ومثل ذلك أنهم كانوا يستحبون إذا دخل أحدهم مكة محرما بالحج أن لا يخرج منها إلا وقد ختم القرآن ولو كانت أياما. هذا كله هو اغتنام لشرف الزمان والمكان، ورأى من نقل هذا عنه أن استغلال مثل هذه الأزمنة المباركة والأمكنة المباركة بعمل مخصوص بالبركة في مثل هذه الأيام كرمضان هو مما يليق به جنس العبادة مع ذلك الزمان الفاضل. فرمضان شهر القرآن، هذا كله يقال في بيان تسويغ ما ذهب إليه هؤلاء. ومن لزم السنة واقتصر عليها فهي أبرك وأعظم، لكنه لا يحمل فعل من خالفها على الإثم أو تعمد المخالفة، لكنه على أحد الوجهين المذكورين آنفا، والله أعلم. وأما وقت الابتداء والختم لمن يختم في الأسبوع، فقد روى ابن أبي داود أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يفتتح القرآن ليلة الجمعة ويختمه ليلة الخميس. لما قرر أن فعل الأكثر من السلف على الختم كل أسبوع، انتقل إلى مسألة فرعية، فمتى يبتدئ الختمة ومتى يختمها؟ قال عن عثمان كان يفتتح القرآن ليلة الجمعة ويختمه ليلة الخميس. نعم. وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين، قال النووي رحمه الله: الغزالي هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، وهكذا يقال بتشديد الزاي، وقد روي عنه أنه أنكر هذا وقال: إنما أنا الغزالي بتخفيف الزاي، منسوب إلى قرية من قرى طوس يقال لها غزالة. وهذا كثير في ترجمة الإمام الغزالي رحمه الله، يذكر تشديد الزاء الغزالي، فهو وجه لا يخطأ بصاحبه وليس تحريفا. نعم. الأفضل أن يختم ختمة بالليل وختمة بالنهار، ويجعل ختمة النهار يوم الاثنين في ركعتي الفجر أو بعدهما، ويجعل ختمة الليل في ويجعل ختمة الليل ليلة الجمعة في ركعتي المغرب أو بعدهما، ليستقبل أول النهار وآخره. هذا شيء يعني ذكره عن الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين استحبابا منه، ليس مستندا إلى نص، لكنه نظر إلى المعنى، قال: إن كان سيختم في الأسبوع فيجعل ختمة في ليل وأخرى في نهار، قال: فإن كانت ختمة النهار جعلها يوم الاثنين. ولماذا يوم الاثنين؟ لأنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله. يقول: فيختمها في أول اليوم الاثنين في ركعتي الفجر. لماذا في أول اليوم؟ قال: لأنه يوم ترفع فيه الأعمال، وهذا عمل صالح جليل يرفع له ختمه للقرآن، ثم يكون في أول النهار فيستقبل به النهار بأكمله. وإن كانت ختمة ليل جعلها ليلة الجمعة، لأنها أشرف الليالي وأعظمها، في ركعتي المغرب. ولماذا المغرب؟ قال: ليستقبل بها عامة الليل. هذا طبعا لا يستند إلى نص، لكنه شيء يقال لا على الاستحباب الشرعي، بل على تجربة أو على تفضيل يتخذه الإنسان لنفسه، ومثل هذا الأمر فيه سعة. وروى ابن أبي داود عن عمرو بن مرة التابعي قال: كانوا يحبون أن يختم القرآن من أول الليل أو من أول النهار. وعن طلحة بن مصرف التابعي الجليل قال: من ختم القرآن أي ساعة كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وأية ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وعن مجاهد النحو. هذا الأثر المروي عن طلحة بن مصرف التابعي الجليل: من ختم القرآن أية ساعة كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وأية ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. الأثر المروي هذا عن طلحة أخرجه عدد من أصحاب كتب فضائل القرآن، وإسناده حسن لكنه ليس مرفوعا، ومثله أيضا لا يقال بالرأي، ولو كان قائله صحابيا لكان له حكم الرفع، لكن القائل تابعي هو ابن مصرف بن عبد الله. وقد جاء الحديث مرفوعا من طريق ليث عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن سعد، والصواب أنه موقوف على طلحة، ولهذا قال أبو نعيم: غريب من حديث طلحة تفرد به هشام. نعم. وروى الدارمي في مسنده بإسناده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي. قال الدارمي: هذا حسن عن سعد. وهذا الذي يمكن أن يقال في الصحابي إذا قال مثل هذا الذي لا يقال بالرأي، إن له حكم الرفع. وعن حبيب بن أبي ثابت التابعي أنه كان يختم قبل الركوع، قال ابن أبي داود: وكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يقصد إن كان في صلاة فيختم قبل الركوع. نعم. وفي هذا الفصل بقايا ستأتي في الباب الآتي إن شاء الله تعالى.